Sallallahu aleyhi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina Muhammed. Kâl musannifu rahimahullahu teala ve an Ebi Hureyre radıyallahu teala anhu enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem neha an savmi yevmi arafete bi arafe. Ravahu al-khamsetu gayra al-tirmidhi ve sahahahu ibn Huzeymete ve al-hakim ve istenkerahu al-uqayli. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabih. Savm yevm arafa li gayri al-hac mustahab. وهو يكفر السنة الماضية السنة المستقبلة كما في الحديث. يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، وأما الحاج فالأفضل له أن يكون مفطرا في هذا اليوم من أجل أن يتقوى على الوقوف والدعاء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في يوم عرفة، فإن الناس تماروا هل الرسول صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر، يعني الحاج تماروا بينهم، فقامت أم الفضل ابن العباس رضي الله عنها وهو على الراحلة، فأرسلت إليه بقدح من اللبن فأخذه عليه الصلاة والسلام ورفعه ثم شرب منه ليظهر للناس أنه مفطر. وهذا الحديث الذي سمعنا ينهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة بعرفة، دل على أنه في غير عرفة أنه مستحب كما يأتي في الحديث. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر. نعم. مما ينهى عنه صوم الدهر، يعني لا يفطر أبدا، يصوم كل الأيام ولا يفطر، وهذا لا يجوز، يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه سمع أن نفرا من الصحابة قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ومر بنا حديث أنه كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، يعني كان يكثر من الصيام ويكثر من الإفطار، متعادل عليه الصلاة والسلام في صيامه وإفطاره، فلا يترك صيام التطوع ولا يستغرق به كل أيامه. فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، لا صام، هذا نهي، وأنه ليس له أجر في صيام الدهر ولا يفطر، منهي عن ذلك. وفي رواية لا صام ولا أفطر، لا هو الذي يؤجر على صيامه ولا هو الذي أفطر واستراح، يعني فكان فعله هذا لا فائدة له منه. ففيه النهي عن سرد الصيام، وأن الأفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني نصف الدهر، يصوم نصف الدهر، صوم يوم ويفطر يوم، هذا هو أفضل الصيام، صيام التطوع. نعم. صلى الله. باب الاعتكاف وقيام رمضان. نعم، مما يتبع الصيام الاعتكاف في رمضان، الاعتكاف في رمضان، والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، حيث يبقى فيه ليلا ونهارا ولا يخرج إلا لحاجته الضرورية، ويشتغل بذكر الله، بتلاوة القرآن، بالصلاة، بذكر الله عز وجل، تفرغ. والاعتكاف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة، قد كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، آخر عهده أنه يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، وأنه داوم على ذلك حتى مات عليه الصلاة والسلام، واعتكف أزواجه من بعده. الاعتكاف سنة، ولا يكون إلا في مسجد يصلى فيه صلاة الجماعة، لا يكون في مسجد مهجور، ولا يكون في البيت، ولا يكون في خلوة. هذا اعتكاف المبتدعة، أما اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في المسجد ليحافظ على صلاة الجماعة. وأما الجمعة فلا مانع أنه يخرج إليها، لأنها يوم واحد في الأسبوع لا يتكرر، فإن اعتكف في مسجد جامع فهو أحسن، وإن اعتكف في مسجد أوقات فلا بأس، ولا مانع أنه يخرج لصلاة الجمعة ولا يؤثر هذا على اعتكافه. أما خروجه لغير الحاجة فهذا ينافي الاعتكاف، لا يخرج إلا لحاجة وضوء، قضى حاجة، إحضار الطعام إذا كان ليس عنده من يحضره له، يخرج لهذه الأمور، لا يعود مريضا ولا يتبع جنازة، بل يبقى في معتكفه، هذا هو الاعتكاف المشروع. نعم. باب الاعتكاف وقيام رمضان. وقيام رمضان يعني صلاة التراويح والتهجد في رمضان. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني قيام التهجد والتراويح، إيمانا أي تصديقا بمشروعية قيام الليل، قيام رمضان، تصديقا بذلك، لا يقوم الليل وهو يرائي بذلك، أو وهو شاك هل هذا مشروع أو غير مشروع، بل يؤمن ويصدق أن قيام رمضان سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. واحتسابا يعني طلبا للأجر، طلبا للأجر، لا رياء ولا سمعة. غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا هو الثواب، أنه يغفر له، لأن الأعمال الصالحة تكفر بها السيئات الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه. كان صلى الله عليه وسلم يقوم ليالي رمضان، ولكن كان يجتهد في العشر الأواخر منه أكثر من غيره. في العشرين الأول كان يصلي وينام عليه الصلاة والسلام، فإذا دخلت العشر الأواخر فإنه يقوم غالب الليل ولا ينام إلا قليلا. شد مئزره يعني اجتهد في التهجد والصلاة، وأحيا ليله يعني أحيا غالب الليل، وأيقظ أهله يوقظ من في بيته لقيام رمضان. وهذا فيه أن الإنسان لا يقتصر على نفسه، بل إنه يوقظ أهله للتراويح للتهجد في العشر الأواخر ليشاركوا في الأجر. نعم، الشاهد منه قوله كان إذا دخلت العشر يعني الأخير شد مئزره يعني اجتهد واجتنب النساء، تفرغ لصلاة الليل. نعم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، هذا يدل على الاستمرار، يدل على الاستمرار على الاعتكاف في العشر الأواخر. وقد انشغل عنها مرة فقضاها في شوال، اعتكف في شوال قضاء لما فاته من الاعتكاف في العشر. والاعتكاف في العشر وكثرة التهجد في العشر الأواخر تحريا لليلة القدر، لأنها ترجى في ليلة القدر أكثر من غيرها من ليالي الشهر. فيجمع بين هذه العبادات، يعتكف ويقوم الليل ويوقظ أهله في هذه العشر، عشر الأواخر من رمضان. كان في الأول يعتكف العشر الأوسط تحريا لليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأواخر فنقل اعتكافه إلى العشر الأواخر وداوم على ذلك حتى مات. يعني فلا يقال إن هذا منسوخ، بل مما يؤكد هذا اعتكف أزواجه من بعده، ففيه دليل على اعتكاف المرأة في المسجد إذا كانت في محل مستور ومأمون فإنها تعتكف في المسجد لا تعتكف في البيت. الاعتكاف إنما يكون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، فأن المرأة تعتكف في المسجد إذا كانت في محل مستور ومحل مأمون فإنها تعتكف. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة، متفق عليه. نعم، هذا فيه بداية الاعتكاف، وأنه في بعد صلاة الفجر من أول ليلة من العشر، إذا صلى الفجر دخل معتكفه، يكون من بداية النهار ويستمر ولا يخرج إلا لصلاة العيد. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا فيه أن المعتكف لا يخرج من المسجد، بل يبقى فيه ولا يخرج إلا لحاجة يقضيها سريعا ثم يرجع، مثل قضاء حاجة، مثل وضوء، مثل إحضار طعام، ثم يرجع إلى معتكفه. وفيه أنه لا بأس أن يخرج بعض بدنه من المسجد، لا بأس أن يخرج بعض بدنه من المسجد، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى حجرة عائشة وترجل شعره، تصلح شعره عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه دليل على أن خروج بعض البدن من المسجد لا بأس به، وكان لا يخرج إلا لحاجة، حاجة الإنسان. نعم. وعنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مغيظا ولا يشهد جنابة.